بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز أن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة فيها خبر وأمر. في أولها خبر عن الله وعن ملائكته بأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخرها أمر من الله لعباده المؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وصلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام التي حصلت منه ومن ملائكته، والتي أمر المؤمنون بأن يطلبوها من الله عز وجل، هذا كله يعني يبين فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته ومكانته التي رفعه الله عز وجل التي رفعه الله عز وجل بها عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تشتمل على أمور: أولا معنى الصلاة والسلام، وثانيا كيفية الصلاة والسلام، والثالث فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والرابع الكتب المؤلفة في هذه العبادة التي هي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما معناها فإن الصلاة أحسن ما قيل فيها وفي تفسيرها بأن صلاة الله عز وجل على عبده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي ذكره والثناء عليه عند الملائكة، بأنه يثني عليه في الملأ الأعلى ويبين عظيم منزلته وعظيم مكانته عنده سبحانه وتعالى. فهذا أحسن ما قيل في تفسير الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفسير صلاة الملائكة بأنهم يدعون له بذلك، وكذلك المؤمنون يسألون من الله عز وجل أن يصلي ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من ذلك المزيد من الصلاة، وإلا فإن الصلاة حاصلة، الصلاة من الله عز وجل ومن ملائكة وملائكته حاصلة، والمطلوب من المؤمنين أن يطلبوا من الله أن يصلي ويسلم عليه، يعني أنه يزيده في ذلك، وإلا فإن الأصل حاصل وموجود، وهو الذي أخبر الله عنه في قوله: إن الله وملائكته يصلون عليه، إن الله وملائكته يصلون. فالله عز وجل يصلي على نبيه بأن يذكره في الملأ الأعلى ويشيد بذكره وينوه به ويبين علو منزلته وعظيم قدره عند الله سبحانه وتعالى. وصلاة الملائكة هي الدعاء له، وصلاة المؤمنين هي الطلب من الله أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، والمقصود من ذلك الزيادة، وإلا فإن الأصل حاصل وموجود، وهو الذي أخبر الله عنه في هذه الآية بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالذي أمر المؤمنون بطلبه من الله هو المزيد، هو المزيد يعني في الإشادة به وذكره والتنويه بأمره وبيان عظيم منزلته، وأن منزلته عند الله عالية ومنزلته رفيعة عند الله سبحانه وتعالى. أما السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء له بالسلامة، وأن يسلم من كل نقص، وأن يحصل له كل كمال يليق بالإنسان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد سأل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كيف يصلون عليه، لأن الله أمرهم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بيان السلام عليه في التشهد في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه كيفية السلام عليه التي قد عرفها الصحابة والتي جاءت في دعاء التشهد في الصلاة. فقالوا أي الصحابة أنهم عرفوا كيف يسلمون ويريدون أن يعرفوا كيف يصلون، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الذي لا أحسن منه، لا جواب أحسن منه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الكيفية التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان هناك كيفية أحسن منها لبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الكيفية التي أجابهم بها لما سألوه عن كيفيتها أي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنها أفضل صلاة وأنها خير صلاة، وأنه لا صلاة أحسن منها ولا صلاة أفضل منها، لأنها من إخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فلو كان هناك شيء أحسن منها لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أجابهم بهذا الجواب وأن الصلاة هي هذه الصلاة دل على أنها هي خير صلاة وأفضل صلاة، لأنها بيان من أنصح الناس للناس وأفصح الناس، أفصح الناس لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام، لو كان هناك شيء أحسن منها لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن البحث عن كيفيات متكلفة والحرص عليها هذا مخالف ومباين لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من بيان كيفية الصلاة عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو حلف إنسان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة وخير صلاة فإنه يبر بيمينه إذا أتى بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأنها إخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد سؤال من الصحابة الذين هم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ابن حجر في كتابه فتح الباري أن هذه الكيفية هي التي يحصل بها البر باليمين، لو حلف أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة، ما هناك أفضل من هذه الصلاة، لأنها بيان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ولأن الصحابة الحريصون على كل خير سألوا عن كيفيتها فأجابهم بهذا الجواب: لو كان هناك صلاة أحسن منها لبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. والصلاة الإبراهيمية جاءت في صيغ متعددة، جاءت في صيغ متعددة، لكن أكملها الصيغة التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وقد جاءت هذه الصيغة التي هي أتم من غيرها والتي فيها الجمع بين الآل بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله ومحمد صلى الله عليه وسلم وآله، جاءت في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من كبار التابعين: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ ألا أهدي لك هدية؟ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت بلى فهديها إلي. مهد كعب لبيان كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه بهذه العبارة التي هي العرض، يعرض عليه أنه يهدي له هدية. لماذا؟ لأنه يريد أن يتنبه وأن يستعد، وأن الذي سيلقي عليه مهم جدا، ولهذا قال لا أهدي لك هدية. فمثل هذه العبارة تجعل المخاطب يتشوق ويستعد ويتهيأ لمعرفة ما سيلقى عليه. وهذه الهدية هدية علم وهدى، ليست هدية مالية، لأن قوله سمعتها هذا يدل على أنها هدية علمية وليست مالية. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على إبلاغ السنن وإبلاغ الأحاديث، وأنهم يأتون معها بالمشوقات والمرغبات التي تجعل السامع يتهيأ ويستعد لاستيعاب ما سيلقى عليه. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن قلت بلى فهديها إلي. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف نصلي عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، علمنا كيف نسلم عليك في السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته اللي جاءت في التجهد، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهت الهدية، هذه الهدية، وهي هدية ثمينة ونفيسة، هدية علم، هدية فقه في الدين، هدية معرفة الحق، وهدية فيها معرفة ما يطبق به أمر الله عز وجل في قوله صلوا عليه، لأن قوله صلوا عليك سألوا كيف يصلوا فقال قولوا اللهم صل على محمد، لأن هذه الكيفية فيها تنفيذ ما أمر الله به المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه هي الهدية الثمينة النفيسة. ولهذا فإن أهم من أهم الفوائد أو المكاسب التي يحصلها الحجاج والزوار إذا جاءوا للحرمين الشريفين وحضروا مجالس العلم وعرفوا شيئا من أحكام الدين وأحكام الشرع، إذا رجعوا إلى بلادهم يخبرون بالشيء الذي استفادوه، وأنهم حصلوا فائدة هي كذا وكذا وفائدة هي كذا وكذا، فيكون بذلك الإنسان استفاد وأفاد، استفاد بنفسه وأفاد غيره في بلده عندما يرجع إلى بلده، يعني استفاد وحصل ما فيه فائدته، فيحرص على أن يوصل إلى غيره ما فيه الفائدة، أن يوصل إلى غيره ما فيه الفائدة. والإنسان له أن يهدي لأقاربه ولمحبيه وأصدقائه هدايا مالية، كأن يهدي له يعني مصحف، أو يهدي له ماء زمزم، أو يهدي له يعني كتاب من كتب العلم، أو يهدي له قطعة من القماش يعني يستفيد بها، كل هذه هدايا. ولكن أنفس الهدايا الهدايا العلمية، الهدايا التي فيها معرفة الحق والهدى ومعرفة السنن التي جاءت عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذكره وعند كتابة حديثه فإن لها صيغتين مختصرتين، إحداهما صلى الله عليه وسلم، والثانية عليه الصلاة والسلام، وهذه يؤتى بها عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤتى بها عند كتابة حديث الرسول أو غيره مما يأتي قبله ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهما صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكره، لأن عند مرور الكلام والكلام مستمر يقول صلى الله عليه وسلم ويمشي، ما في تطويل، ما في تطويل أو شيء يعني يجعله يتشاغل عن سماع ما بعد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن كتب الحديث مملوءة بالأحاديث بالآلاف، وكل حديث يأتي قبله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. هذه كتب الحديث، أسانيد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان الصحابي قال قال رسول الله. فالصحابي الذي ينتهي إليه الحديث قبل أن يذكر الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر بعده الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كتب الحديث مملوءة من هذا الكلام ومن هذه الصلاة، أي حديث يأتي قبله صلى الله عليه وسلم، يأتي قبله صلى الله عليه وسلم، إما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وهكذا وهكذا. فصحيح البخاري فيه آلاف الأحاديث يأتي قبل كل حديث صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحيح مسلم وكتب السنة الأربعة، وكذلك المسانيد والمعاجم وغيرها، كلها تذكر الأسناد ثم تنتهي إلى ذكر الصحابي، والصحابي يسند الحديث إلى النبي ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم بهاتين الصيغتين المختصرتين صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. بل إنهم يوصون الذي يكتب الحديث أنه يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ولا يرمز للصلاة بحرف صاد أو يعني بحروف أخرى، وإنما يأتي بكلمة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. ولهذا يوصون بأن الكاتب للحديث عندما يمر بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب العبارة كاملة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. قالوا وليحذر أن يعني يكون عند كتابتها يأتي بها منقوصة صورة بأن يرمز لها بحرف، بأن يعني قال رسول الله صاد، بدل صلى الله عليه وسلم يكتب صاد أو صلعا، يعني مأخوذة من صلى وعليه وسلم. ولهذا قال المجد الفيروزابادي في كتاب صاحب القاموس المحيط في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة والسلام على خير البشر صلى الله عليه وسلم، قال ولا يفعل أو ولا يرمز لها ببعض الحروف مثل صورة صلعم مثل ما يفعله الكسالى والجهلة وعوام الطلبة، لأن الذين يفعلون هذا يعني لا يحمدون. قال الكسالى يعني ما يكتب صلى الله عليه وسلم، والجهلة وعوام الطلبة، وإلا فإن أهل النباهة وأهل الفقه والفطنة ما يتركون هذه الصيغة التي هي دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره، ولا يسأمون من تكرر ذلك عند تكرر اسمه صلى الله عليه وسلم. وثانيا تكون منقوصة المعنى بأن يقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم، أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة، بل يجمع بين الأمرين فيقول صلى الله عليه وسلم كاملة لا تنقص من ناحية المعنى. وكذلك عليه الصلاة والسلام لا يؤتى بعليه السلام وتترك عليه الصلاة، بل يقال عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمر بالصلاة والسلام عليه في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بعض الناس ولا سيما الذين يعني أهل التصوف ما يأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويقول سيدنا، نعم هو سيدنا وسيد البشر سيد الأنبياء والمرسلين، لكن الالتزام بذكر سيدنا عند ذكره ليست هذه طريقة الصحابة ولا طريقة من جاء بعدهم، بدليل أن هذه الأحاديث التي هي عشرات الألوف ما فيها قال سيدنا رسول الله. اقرأوا صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرها من الكتب ما تجدون قال سيدنا. وهذا ما يقال أن هذا تقصير، وإنما هذا منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم يكتفون بهذا اللفظ، ولو كان ذلك موجودا لما أهمل، بدليل أنهم أحيانا يذكرون في بعض الأحاديث إذا كان الحديث روي عن شخصين أحدهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس الفرق بين هذا قال النبي وهذا قال الرسول، فلو كان يعني شيء من ذلك موجود ما أهملوه، لأنهم ما أهملوا كلمة النبي وكلمة الرسول الكلمتين مع أن معناهما واحد ومؤداهما واحد. فتجد يعني في بعض الكتب يقول عن فلان وفلان اللي هم شيوخه قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو سيدنا وسيد ولد آدم وهو سيد الناس في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، لكن ليس عدم ذكر سيدنا عند ذكره يعني فيه شيء، بل هذا هو الذي عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل هذه الألوف المؤلفة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون فيها هذا الشيء. وليس معنى ذلك أن الذين يعني يقولون لا يأتون برأس الرسول إلا ويقول سيدنا أنهم يعني أولى من الصحابة، وأنهم أتوا بشيء أحسن مما جاء بالصحابة، الصحابة هم خير الناس وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هاتان صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاء ما يدل على فضلها وعظيم شأنها، فثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عليه بها عشرا، فهذا يدل على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في بعض الأحاديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يعني هذا هو البخيل حقا، البخيل الذي يبخل بالدرهم والدينار بخيل، لكن أبخل من هذا البخيل من يبخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، لأن البخل بالمال يعني بعض الناس يشح فيه يخشى الفقر فهو لا يعني يجود به لأن فيه إذهاب مال، لكن صلى الله عليه وسلم وعلى الصلاة والسلام إيش الخسارة فيها؟ كلام بسيط جدا سهل، إذا جاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم أو قل عليه الصلاة والسلام ما في مضرة، كلام بسيط سهل وفيه أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى، وثواب جزيل لأن من صلى على الرسول واحدة صلى الله عليه بها عشر. قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه، يعني لا يعني معناه أن البخيل حقا، وإلا فليبخل بالدرهم والدينار بخيل، الذي يبخل بالمال بخيل، لكن أبخل من هذا البخيل من يبخل بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره، لأن هذا شيء سهل ولا في كلفة ولا في مشقة وأجره عظيم وثوابه جزيل عند الله عز وجل. وهذا يعني مثل هذه العبارة وهي قوله البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه مثل قوله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم حقا اللي يكون كذلك، وإلا فإن كل ما يشهد إلا الله محمد رسول الله قال مسلم، لكن المسلم حقا هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي يطوف على الناس وترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ويصدق عليه، إنسان متعفف يعني عنده حاجة شديدة وما يأتي يمد يده للناس، ليس المسكين من ترده اللقمة واللقمتان ولكله لكلتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، المسكين يعني حقا، وإلا ذاك أيضا مسكين اللي يمد يده يضرب شيء قال مسكين، لكن هذا أشد منه مسكنة، الذي يعني ليس عنده غنى ولا يمد يده للناس وقال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني هذا الشديد حقا يعني هذا القوي هذا هو الشجاع الذي يملك نفسه عند الغضب، القوي في المصارعة شديد قال له، لكن أشد من هذا من يملك نفسه عند الغضب، أشد من هذا الشديد الذي يصارع الناس ويصرعهم لقوته الذي يملك نفسه عند الغضب، لأن الإنسان إذا غضب حصل منه أمور لا تحمد عقباها سواء قولية أو فعلية أو قولية أو فعلية، قد تكون في اللسان قد تكون في اليد وقد تكون في الجمع بينهما. إذن قوله البخيل من ذكرت عنده أي البخيل حقا، وكذلك الحديث الآخر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن يعني فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام جاء فيها أحاديث تدل عليها، ومنها هذه الأحاديث التي أشرت إليها. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء وطلب من الله أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وطلب من الله أن يصلي على رسوله والمقصود المزيد، وإلا فإن الصلاة حاصلة من الله على رسوله عليه, عليه, عليه, عليه الصلاة والسلام. هذه العبادة ألف فيها مؤلفات، ألف فيها مؤلفات خاصة بها كلها تتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. منها أو من أولها فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي من المحدثين في القرن الثالث الهجري، وكتابه كله أحاديث مسندة بأسانيدها، ومنها كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام للإمام ابن القيم، وكتاب الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر للفيروزبادي صاحب القاموس المحيط، وكتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي. هذه مؤلفات وغيرها. والسخاوي لما ذكر في كتابه عدد من المؤلفات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، ثم قال وبالجملة فخيرها وأكثرها فوائد خامسها، والخامس هو كتاب القيم الذي هو جلال الأفهام وهو في مجلد كبير كله يتعلق بالصلاة على الرسول وبيان كيفياتها وأسرارها وما يتعلق بها، فهو يعني أوفى كتاب وأحسن كتاب ألف في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب اشتهر عند كثير من الناس، بل كثير من الناس يمكن لا يعرف سواه، وهو كتاب دلائل الخيرات للجزولي، كتاب مختصر ولكنه مشتمل على كيفيات مبتدعة، كيفيات لا تليق، ومشتمل على أحاديث موضوعة، يتنزه لسان الرسول عليه الصلاة والسلام عن النطق بها. اسمه دلائل الخيرات يعني في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب انتشر واشتهر عند كثير من الناس، ويمكن كثير من الناس ما يعرفون الله بما يتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب اشتمل على صيغ يعني فيها مجازفة وفيها غلو، وفي بعضها يعني الإشادة بأمر منكر وأمر يعني لا يسوغ، يعني في كيفية الصلاة على الرسول أو في بعض الصفات التي ذكرها من كيفيات الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. من الكيفيات التي جاءت وهي فيها غلو ومجازفة، منها قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اللهم ارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. هذا كلام يليق أن يقال هذا الكلام؟ الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا يقول اللهم ارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من رحمة شيء. هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. ومنها اللهم صل على محمد معدن أسرارك وعروس وتاج ملكك وعروس مملكتك، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود. هذا كلام أيضا في غلو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، وهو الذي قال لا تضروني كما أضرت النصارى ابن مريم، وهو الذي لما قال له رجل يا رسول ما شاء الله وشئته، فقال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، هكذا قال عليه الصلاة والسلام لمن قال له ما شاء الله وشئته، قال أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. ومنها اللهم صل على محمد ما نمت النوايم وسرحت البهائم وشدت العمايم ونفعت التمايم. ايش الكلام هذا؟ اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم ما شدت العمايم، وأسوأ من ذلك ما نفعت التمايم. التمايم تضر ولا تنفع، ومن تعلق تميما فلا أتم الله له. التمائم لا تعلق، وإنما يتوكل على الله عز وجل ويرجى منه جلب الخير ودفع الضر، ولا تتخذ التمائم من أجل دفع الضرر وجلب الخير، بل التمائم لا يجوز تعليقها. وهذا في هذا الدعاء الباطل، يقول اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم، يعني إشادة بالتمائم وترغيب فيها وأنها تنفع، وهي في الحقيقة لا تنفع بل تضر، والنافع الضار هو الله عز وجل، وتعليقها لا يجوز، وهو من الأمور المحرمة أي تعليق التمائم. فإذن هذه كيفيات يعني معاني باطلة، وبعضها معاني فيها مجازفة وفيها إطراء لا يرضاه المصطفى لنفسه عليه الصلاة والسلام. أما الأحاديث الموضوعة فمنها حديثان أذكرهما. الحديث الأول يقول أن من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلق الله من تلك الصلاة ملك. إذا صلى إنسان على الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يخلق من صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم ملكا، له جناح في المشرق وجناح في المغرب، ورأسه ملتوية تحت العرش، ورجلاه مقرورة في الأرض السابعة السفلى. يعني يقول صل على عبدي صلى على نبيي، يعني كل ما صلى إنسان على إنسان صلاة يخلق الله ملك بهذا الحجم وبهذه الصورة، يعني كل صلاة يخلق الله منها ملك، له جناح في المشرق وجناح في المغرب، ورأسه ملوي تحت العرش، ورجلاه مقرورتان في الأرض السفلى. هذا كلام يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأسوأ من ذلك الحديث الآخر المكذوب، يقول أن من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم خرجت تلك الصلاة مسرعة من فيه. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خرجت تلك الصلاة من فيه مسرعة، فلا تمر ببر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا قالت أنا صلاة فلان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ويخلق الله من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 لسان، يسبح الله 70,000 لغة، ويكتب ذلك كله لهذا الذي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المرة الواحدة. 70,000 في 70,000 في 70,000 هذه كم صير؟ هذا اللي عندهم الآن وصلوا إلى المليارات والبليونات, يعني هذه كم تكون؟ يعني 70,000 في 70,000 في 70,000 خمس مرات, يمكن يطلع شيء ما له, يعني ما له اسم يخصه. يعني كل هذا من هذا كله من الكلام الذي ينزه رسول لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم أن ينطق به, ينزه لسانه الشريف من النطق بهذا الكلام. 70,000 جناح, في كل جناح 70,000 ريشة, في كل ريشة 70,000 فم وجه, في كل وجه 70,000 فم, في كل فم 70,000 لسان, يسبح الله ب70,000 لغة. إيش الكلام هذا؟ هذا كلام الرسول الذي قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, يقول هذا الكلام الذي قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد, يقول هذا الكلام الذي قال الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمها إلا كثير من الناس, يقول هذا الكلام الذي قال الدين النصيحة, قال لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم, يقول هذا الكلام الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا, يأتي بهذا الكلام الذي ينزه لسانه الشريف عن النطق به صلى الله عليه وسلم. 70,000 في 70,000 في 70,000 إيش الكلام هذا؟ هذا كله يدل على يعني أن هذا كلام ساقط, وأنه كلام بارد, وأنه كلام لا قيمة له, وأن هذا لا يقوله إلا جاهل أو زنديق, يعني يريد أن يعني يظهر التنقص بالرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يقول مثل هذا الكلام, مثل هذا الكلام يقوله الرسول, حاشا وكلا أن يقول ذلك, أن يقول مثل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا قد كتبت كتابة في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان كيفيتها وفضلها وبعض الكتب المؤلفة فيها, وذكرت هذا الكتاب الذي هو دلائل الخيرات, وذكرت جملا مما فيه, وقد أحضرت هذه النسخة لنقرأ شيئا منها مما يتعلق بهذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألف فيها, ومما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على غير علم ومشتملا على فضائل وكيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل بها من سلطان, كتاب دلائل الخيرات للجزولي المتوفى سنة 54 و800 للهجرة, وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرض. قال عنه صاحب كشف الظنون: دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام, أوله الحمد لله الذي هدانا للإيمان إلى آخره, للشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجزول السملالي الشريف الحسني المتوفى سنة 54 و800 للهجرة. وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لا سيما في بلاد الروم. ثم أشار إلى بعض شروح هذا الكتاب. أقول: قال شيخنا: ولم يكن إقبال الكثير من الناس على تلاوته مبنيا على أساس يعتمد عليه, وإنما كان تقليدا عن جهل من بعضهم لبعض, والأمر في ذلك كما قال الشيخ محمد الخضر بن ما يأبى الشنقيطي في كتابه مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجان الجاني, قال في أثناء رده على التجاني: فإن الناس مولعة بحب الطارئ, ولذلك تراهم يرغبون دائما في الصلوات المروية في دلائل الخيرات ونحوه, وكثير منها لم يثبت له سند صحيح, ويرغبون عن الصلوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم لحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: متى تبدأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة؟ هل بعد المغرب أو بعد العشاء؟ المعلوم أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر، وليلته هي التي تسبقه وتبدأ من غروب الشمس. ليلته ليلة الجمعة تبدأ من غروب الشمس يوم الخميس، فليلة كل يوم تسبقه وهي تبدأ من الغروب وتنتهي بالفجر، والنهار يبدأ بالفجر وينتهي بالغروب. يقول: ما الفرق بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفرق بينهما في المعنى، أن الصلاة طلب من الله أن يثني عليه وأن يشيد بذكره وأن يعظمه وأن ينوه به، وأما السلام فهو دعاء له بالسلامة من أي نقص وأن يحصل كل كمال. يقول: ما معنى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ السلام علينا هذا اللي في التشهد، التشهد المسعود، السلام علينا يدعو لنفسه ولكل عبد صالح، يعني في السماء والأرض، يعني قال علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني يدعو الإنسان لنفسه ولكل عبد صالح في السماء والأرض. يقول: ومعنى وبارك على محمد وعلى آل محمد؟ يعني أن الله يعني يعطيهم البركة وينزل فيهم البركة. هل يصح القول في التشهد السلام على النبي بصيغة الغائب بدلا من السلام عليك؟ نعم يصح، لأن جاء عن ابن مسعود في صحيح البخاري أن الصحابة